بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 16 من سلسلة دروس شرح العلامة الشيخ محمد بن محمد بن محمود البابرتي الحنفي على متن عقيدة أهل السنة والجماعة المعروفة بالعقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي رحمهم الله تعالى ونفعنا بهما، آمين آمين. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. قال: لما روى ابن مسعود قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، فيبعث الله تعالى له ملكا ب4 كلمات: بكسب رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. رواه البخاري ومسلم. نرجع للمثل لما قال الشيخ رحمه الله تعالى: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. مما تقرر سابقا عندنا أحبابنا أن الله عز وجل، أو أن القضاء والقدر كل منهما تابع للعلم، فالله يقضي ويقدر ما سبق في علمه، وهناك خلاف بين الأشاعرة والماتريدية حول تفسير القضاء والقدر. فالقضاء عند الماتريدية هو فعل الله الأشياء، مع زيادة الإحكام والإتقان، وعليه فالقضاء عند الماتريدية صفة فعل، وهذا طبعا الذي يقرره الشيخ رحمه الله تعالى. فالقضاء هو صفة فعل عندهم. طبعا صفات الأفعال عند الماتريدية كما تقرر سابقا هي صفات الأفعال قديمة وليست حادثة كما هو مذهب الأشاعرة. إذن القضاء عند الماتريدية هو فعل الله الأشياء مع زيادة الإحكام والإتقان، فهو صفة فعل عندهم. والقدر عند الماتريدية، هو تحديد الله تعالى أزلا كل مخلوق بحده الذي سيوجد به، أو نقول الذي سيوجد عليه. القدر عند الماتريدية تحديد الله أزلا كل مخلوق بحده الذي سيوجد عليه، سواء كان حسنا أو قبيحا، نافعا أو ضارا، وما يحويه وما يوجد فيه من زمان ومكان، إلى غير ذلك مما يتعلق بهذا المخلوق. وهذا القدر، يعني القدر، هو يكون على وفق ما سبق في علمه تعالى، أنا أذكر مثالا أحبابنا، وهو للتقريب، هل نجد بعض العلماء المصنفون الذين يؤلفون الكتب نوعان: نوع من العلماء يكتب من عقله دون أن يحتاج إلى مصادر بين يديه، وهذا قليل طبعا، هذا قليل. هذا الذي يؤلف كتابا، هذا الذي يؤلف كتابا أو ربما يكتب يؤلف كتاب، فهذا يؤلف الذي يسطره في الكتاب، يسطره في الكتاب هو وفق ما سبق وتعلمه واستقر علمه في ذهنه، فهذا الذي كتبه في الكتاب هو القدر، هو القدر. هذا للتقريب فقط، هذا للتقريب. فالقدر، القدر هو على وفق ما سبق في علم الله تعالى، لذلك قال القدر راجع إلى صفة العلم، راجع إلى صفة العلم، كذلك القدر يكون قديما. فعندنا القضاء تابع للقدر، عند الماتريدي القضاء تابع للقدر، فيكون كل من القدر تابع للعلم، فالله عز وجل يقضي ما قدره، ويقدر ما سبق في علمه، ويقدر ما سبق في علمه. لذلك الباري ماذا قال في القرآن؟ قال لا إكراه في الدين، يعني الباري عز وجل لا يكره إنسانا، لا إكراه لا منا ولا من الله، الله لا كما قلنا يعني لا يلزم إنسانا على طاعة ولا يلزم إنسانا بمعصية. خلقك الله عز وجل وأعطاك الاختيار، فكل ما يصل كل ما كتب في اللوح المحفوظ، لما قال الآن في الحديث وشقي أو سعيد، وتكلمنا هذا سابقا أن الشقاوة والسعادة عندما كتبها الباري عز وجل كتبها وفق ما سبق في علمه في أنك أنت ستختار. إذن هذا بالنسبة للقضاء وقدر. لذلك يمكننا أحبابنا الآن أن نقول، يمكننا أن نقول أن القضاء، أن المراد بالقضاء هنا لما قال والسعيد من سعد لقضاء الله والشقي من شقي بقضاء الله، يمكننا بعد هذه المقدمة كي نفهم هذه العبارة فهما صحيحا، كي لا نفهمها فهما خاطئا، يمكننا أن نقول المراد بالقضاء هنا علم الله تعالى بالأشياء أزلا، يمكن ذلك. فمن علم الله في الأزل أنه سيلتزم الأمر ويجتنب النهي، قدر يعني كتب الله عز وجل كونه من السعداء ثم قضى بذلك. ومن علم الله عز وجل في الأزل أنه سيعرض عن الأمر ويفعل المنهي عنه، قدر الله عز وجل كونه من الأشقياء ثم قضى تكونها على هذا الوجه الذي قدره. فالترتيب التعقلي، الترتيب نعم التعقلي بين هذه الأشياء الثلاثة على النحو التالي: الله يقضي على وفق القدر، والله يقدر على وفق ما سبق في علمه. هذا ترتيب تعقلي بين هذه الأمور الثلاث. نعم. فالقدر، القضاء عند الماتريدية صفة فعل، لذلك قالوا هو قديم، والقدر كذلك هو أزلي، تحديد الله أزلا فهو تابع العلم، كذلك هو قديم. وإن وقع في بعض كتب الأشاعرة، وفيما أذكر أظن في كتاب تحفة المريد أن الشيخ البابوري أنه لما عرف القضاء والقضاء قال القضاء عند الماتريدية إيجاد الله تعالى الأشياء، إيجاد الله، ثم قال بعد ذلك وهو حادث عندهم. نعم، هذا تعبير بعض الأشاعرة، وهم ربما يعبر بذلك كذلك أيضا بعض الماتريدية. فإذا هذا التعبير يعني يكون هو أوضح في الحقيقة بالنسبة للطالب كي يعني يفهم كفهما سديدا للفرق بين القضاء والقدر. على كل، القضاء صفة فعل عند الماتريدية فهو قديم، والقدر كذلك صفة والقدر كذلك هو قديم. فالقضاء والقدر قديمان عند الماتريدية، وعند الأشاعرة القدر حادث، القدر عند الأشاعرة حادث والقضاء قديم. فالقدر عند الأشاعرة إيجاد الله تعالى الأشياء، القدر عند الأشاعرة إيجاد الله تعالى الأشياء على انتبه إيجاد، فهو حادث صفة فعل، لأن صفات الأفعال عند الأشاعرة حادثة. فالقدر عندهم إيجاد الله تعالى الأشياء على قدر مخصوص وتقدير معين وتقدير معين. أما القضاء عندهم، القضاء عند الأشاعرة فهو قديم، لأن معناه إرادة الله الأشياء في الأزل على ما هي عليه فيما لا يزال. القضاء عند الأشاعرة إرادة الله تعالى الأشياء، إرادة الله تعالى الأشياء في الأزل على ما هي عليه فيما لا يزال. نعم، فهو من صفات الذات عند الأشاعرة. بعضهم قال الخلاف لفظي بين الأشاعرة والماتوريدية، يعني ما هو قضاء عند الماتوريدية قدر عند الأشاعرة، وما هو قدر عند الأشاعرة قضاء عند الماتوريدية. قالوا هذا خلاف، وما هو قدر عند الماتوريدية هو قضاء عند الأشاعرة. فهكذا قال بعضهم هذا الخلاف لفظي. ونحن الكتاب الذي نقرأه على مذهب الماتوريدية، المؤلف الشيخ البغوي، ذكرنا هذا الكلام سابقا. فالآن صار عندنا تصور الآن واضح لمعنى قوله: والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله تعالى. ثم قال بعد ذلك، قال قوله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، أي حقيقة القدر أنه سر من أسرار الله عز وجل. لم يطلع على ذلك، على هذا السر، ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك، في ذلك السر، التعمق والنظر ذريعة وسيلة، الطريق الموصل إلى الخذلان، إلى الخذلان من الله عز وجل، هو أن تفتش وأن تبحث وأن تدرس وتحاول أن تفهم هذا القدر. نعم، يعني أن تريد أن الوصول، أن تصل إلى حقيقة القدر لن تستطيع. ليه؟ لأن القدر سر من أسرار الله عز وجل. قال: والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. قبل قليل ماذا قلت أحباب ننتبه؟ قلت بأن القضاء هو فعله، القضاء عند الماتوريدية فعل الله الأشياء، فهو من صفات الفعل. وقلنا بأن القدر هو تحديد الله أزلا لكل مخلوق إلى آخره. فإذا القدر تحديد والقضاء فعل، هذا عند الماتوريدية. الشيخ ماذا قال؟ انتبه، قال: القدر جعل كل ما هو واقع في العالم على ما هو عليه من خير وشر ونفع وضر، وبيان ما يقع على سنن القضاء في كل زمان ومكان. نعم، يعني كأن الشيخ رحمه الله تعالى سبق قلمه فعكس بين القضاء والقدر، لأن المنصوص عليه في كتب الماتوريدية هو أن القضاء جعل وفعل، والقدر تحديد كما ذكرت قبل قليل. فالقضاء تابع للقدر، هنا الشيخ جعل القدر تابعا للقدر. واضح الكلام أحبابنا إن شاء الله؟ قال: وهو تأويل الحكمة والعناية السابقة في الأزل. قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فيكون عقول البشر أو فتكون عقول البشر قاصرة عن الإحاطة بكنه بحقيقة الحكم الإلهية، والبصائر حاسرة عن إدراك الأسرار الربانية. فيكون القدر من الغيب الذي استأثر الله بعلمه وجعله سرا مكتوما، مكتوما ممنوعا، سرا مكتوما ممنوعا عن خلقه. لم يظهر ذلك لملك مقرب ولا لنبي مرسل. فيكون التعمق فيه وسيلة الخذلان، وسيلة الخذلان بضم الخاء. لذلك أحبابنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. نعم، يعني أمسكوا عن محاورة أهله الذين يتحدثون عن القدر، وأمسكوا كذلك عن مقاولتهم، لا تتكلموا معهم في هذه المسألة أو في هذه المسائل الثلاث، لما في الخوض في هذه المسائل الثلاثة من المفاتن التي لا يعلم عددها إلا الله عز وجل. لذلك قال الشيخ البغوي رحمه الله، قال: القدر، القدر سر الله، كما قال الشيخ الآن، لم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فلا يجوز الخوض فيه، ولا يجوز البحث عنه، عن القدر في طريق العقل، بل يعتقد أنه تعالى خلق الخلق فجعلهم فريقين: أهل يمين خلقهم للنعيم فضلا، وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلا. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس. وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه لما سأله رجل عن القدر قال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن القدر، أخبرني عن القدر. قال له: طريق مظلم لا تسلكه، طريق مظلم لا تسلكه. فأعاد السؤال مرة ثانية، قال: أخبرني عن القدر. فقال رضي الله تعالى عنه: بحر عميق لا تلجه. ثم أعاد فكرر، فسأله مرة ثالثة: أخبرني عن القدر. فقال: القدر سر الله، قد خفي عليك فلا تفشه، لا تحاول البحث عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإمساك عن الخوض في القدر، لأن من يبحث في القدر لا يأمن على نفسه أن يصير قدريا فينفي هذا القدر، أو ربما يعني إما أن يفرط، يعني أن يكون أجذب في جانب الإفراط أو التفريط، يعني إما أن يصير قدريا فينفيه، أو جبريا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام شدد غاية التشديد وأنكر غاية الإنكار على أولئك الذين يبحثون في القدر. لذلك جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة الكرام، كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر، نتنازع في القدر. فغضب عليه الصلاة والسلام حتى احمر وجهه، قال: حتى كأنما فقئ في وجنتيه، هنا الرمان من شدة غضبه وانزعاجه عليه الصلاة والسلام مما كانوا هم إيش يتحدثون عنه من موضوع القدر. فقال عليه الصلاة والسلام: أبهذا أمرتم؟ أبهذا أرسلت إليكم؟ يعني أنتم الآن تشتغلون فيما لم أرسل إليكم به، وفيما لم أتحدث لكم عنه، وفيما لم أخبركم عنه، فلماذا تتنازعون فيه؟ أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حينما تنازعوا في هذا الأمر. إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر. عزمت عليكم، يعني أقسمت عليكم. انظر الآن كيف خاطبهم النبي عليه الصلاة والسلام: عزمت عليكم، أي أقسمت عليكم ألا تتنازعوا فيه. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الواقعة أن من تكلم من الأمم الماضية في القدر عجل الله هلاكهم. فإذا البحث في القدر كما قال الشيخ رحمه الله هو ذريعة الخذلان وسلم الحرمان وطري ودرجة الطغيان. لذلك كذا قال الشارح، قال: فيكون التعمق فيه، يعني يكفي أنت الآن أن تعلم بأن القدر تابع للعلم، وأن تعلم أن القضاء تابع للقدر، أما أن تبحث في حقائق كل فهذا أنت مما أمرت بالإمساك عنه، أمرت بالإمساك عنه لأن هذا سر وهذا غيب. ولكن يكفي أن تعلم بأن الله قدر وقضى وقدر ما سبق في علمه، يكفي ذلك. أما تقول كيف وكيف وكيف وكيف، هذا مما لا سبيل للوصول إليه. قال: أن التعمق في طلب الوقوف على الحكمة التي كتمها الله تعالى على الخلق يكون ناشئا عن الإنكار والارتياب، وهما من أوصاف النفاق. فيصير التعمق فيه في البحث عن حقيقة القضاء وحقيقة القدر ذريعة الخذلان، إذ المخذول هو الذي منع بسبب خلافه عن النصرة والظفر بالحق. ثم باستمراره على النظر فيما منع عن النظر فيه يصير نظره سلما للحرمان عن الثبات على الحق. ثم إذا كرر ولم يرجع عن طلبه ينتهي إلى درجة الطغيان، وهو المجاوزة عن الحد المجعول للعبد، فإنه ليس للعبد المنازعة في أحكام مولاه ولا الطلب للاطلاع على أسراره. لذلك رتب هذه الكلمات على رتب الشيخ الطحاوي يعني هذه الكلمات على هذا النسق. قال: فالحذر، كل الحذر من ذلك، يعني من التعمق ومن البحث ومن التفتيش عن حقيقة كل من القضاء والقدر. فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة. هذا مبالغة في التحذير عن طلب ما حجب عن العباد علمه، فإن الله طوى علم القدر عن الأنام عن الخلق، ونهاهم عن المرام، نهاهم عن طلبه، عن طلب القدر. إذا ذكر القدر فأمسكوا، كما قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل لما فعل لما حكم الله بكذا، لما قضى الله علي بكذا، لما هذه لما لا تقال لله عز وجل. قال: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب. حكم القرآن: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإذا سألت أنت لما خلق، لما فعل، لما ولم، تكون بذلك قد رددت حكم الكتاب، حكم القرآن. طيب قد يقول الإنسان طيب أليس نحن مأمورون بأن يكون إيماننا عقليا؟ أنت مأمور بذلك، ولكن هناك الإيمان بالغيب أيضا، الإيمان بالغيب هذا أساس الإيمان، أساس الإيمان أن تؤمن بالغيب. قال من رد حكم الكتاب كان من الكافرين والعياذ بالله، وإنما نهاهم عن الخوض في القدر لأنه أمر لا سبيل إلى معرفته، لا سبيل إلى معرفته. الله، قوله فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، أي إنما يعلم بهذا ويقف عليه ويعلم بمقتضاه من نور الله تعالى قلبه باليقين من أوليائه. قال الله تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يعني أنت الموفق إذا اكتفيت بأن تعلم بأن القدر سر من أسرار الله عز وجل، واكتفيت بأن تعلم بأن القدر إنما هو تابع للعلم، قدر الله ما سبق في علمه وقضى الله ما قدره، نكتفي بذلك. إذا اكتفيت بذلك فأنت موفق. ثم ذكر لهذا تعليلا بقوله وهي درجة الراسخين في العلم، وهي يعني صفة التسليم. لذلك الإيمان جاء من أركان الإيمان، الإيمان بالقضاء والقدر، فالقضاء والقدر إذن كلاهما غيب، الملائكة غيب، اليوم الآخر غيب، الأنبياء السابقون كذلك غيب عندنا. نلاحظ أن الإيمان هو إيمان بالغيب، الإيمان بالله، الله غيب عنا ما رأيناه ولكن رأينا آثاره، والإيمان بالملائكة بالكتب بالرسل إلى آخر ذلك. قال وهي أي صفة التسليم. طبعا الأدلة العقلية هي مؤكدة لهذا الإيمان الغيب، الإيمان بالغيب هي مؤكدة له. قال وهي درجة الراسخين في العلم الذين وصفهم الله عز وجل في القرآن، يقولون آمنا به كل من عند ربنا. قال وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، هو علم ولكن الله عز وجل استأثر بعلمه ومنع الخلق من الوصول إليه، هذا العلم المفقود. وعلم في الخلق مفقود، إيش يعني مفقود؟ يعني استأثر الله بعلمه ومنع الخلق من الوجود إليه. فإنكار العلم الموجود كفر، وسيبين لنا الآن الشيخ يتحدث عن العلم الموجود والعلم المفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كذلك كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود. لا يثبت الإيمان، لا يثبت لك أنت صفة الإيمان إلا بعد قبول العلم الموجود والعمل بمقتضاه. فإذا قبلت العلم الموجود وعملت بمقتضاه ثبت لك وصف الإيمان. قال ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود، ترك طلب العلم المفقود الذي استأثر الله بعلمه مسلما ومفوضا، يعني وأنت مصدق بهذا العلم المفقود وهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ترك كلمة لما. قال: العلم الموجود في العالم والخلق هو ما علم بالدلائل الظاهرة والبراهين الباهرة الواضحة، كالعلم بالصانع، كالعلم بالله، يعني بما نصب عليه من دلائل الوحدانية وقدمه. هناك أدلة تدل على وجود الله، هذا علم موجود. أدلة تدل على أن الله قديم، هذا علم موجود. أدلة تدل على أن الله باقي، علم موجود. أدلة تدل على باقي الأدلة أو باقي العلوم التي هي متعلقة بذات الله وذات الرسل، ما يجب لله وما يستحيل وما يجوز، وما يجب للأنبياء وما يستحيل وما يجوز، هذه العلوم الموجودة، أحكام التشريع كلها، هذه هي العلوم الموجودة التي قامت الدلائل عليها. قال: وقدمه وكمال علمه وقدرته وحكمه وبراءته جل وعلا من سمات النقص وأمارات الحدث وجميع صفات الجلال والإكرام، وكالعلم بجميع الأوامر والنواهي كما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الشريعة الغراء الثابتة بالقرآن المعجز ومن بيان الحلال والحرام، كل هذا من العلم الموجود، كل هذا من العلم الموجود الذي نحن لا يثبت إيماننا إلا بالإقرار به والعمل بمقتضاه. قال: فهذا العلم كله موجود في الخلق. فيقول إيش يعني موجود في الخلق؟ يعني معلوم، معلوم لدى الخلق. ليه؟ لوجود الأدلة الدالة عليه، سواء كان أدلة عقلية أو أدلة نقلية. فمن أنكر ذلك فقد كفر، من أنكر أن الله قدير كفر، من أنكر أن الله قدير قادر فقد كفر، من أنكر وجوب الصلاة فقد كفر، إلى غير ذلك، فيكون إنكاره كفرا. هذا هو العلم الموجود. قال: أما العلم المفقود فيهم، يعني في الخلق، العلم المفقود في الخلق، فنحو العلم الذي أخفاه الله عن خلقه، كالعلم بالغيب الذي استأثر بعلمه، وكعلم القضاء والقدر وقيام الساعة، كما قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال: لا يجليها لوقتها إلا هو. فادعاء هذا العلم وطلبه كفر أيضا، لأنه دعوى المشاركة مع الله فيما استأثر به. واضح الكلام أحبابنا إن شاء الله؟ إن شاء الله تعالى. قوله: ونؤمن باللوح والقلم وجميع ما فيه قد رقم، يعني وجميع ما كتب وما سطر باللوح. قال: ولو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله فيه في اللوح أنه كائن ليجعلوه غير كائن لم يقدروا عليه. وهذا إيماننا وهذا يقيننا نحن. ولو اجتمعوا كلهم على ما لم يكتبه الله فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه. لذلك أحبابنا، نحن من إيماننا مما أمرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام أننا إذا ما أردنا أن نفعل شيئا نتخذ الأسباب كلها المفضية إلى وجود هذا الذي أردناه. فإذا حصل خلاف مرادنا مع اتخاذنا للأسباب وعدم تقصيرنا، ماذا نقول؟ قدر الله وما شاء فعل، ولا نقول لو، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فإذا أنا يقيني أنا مأمور إذا أردت شيئا أن أتخذ الأسباب الموصلة إلى هذا الذي أريده. اتخذت الأسباب كاملة، فإذا بي يحصل لي خلاف ما اتخذت الأسباب كي أصل إليه، ماذا أفعل؟ أقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء فعل. أنا أذكر أحبابنا من أكثر من 30 سنة، يعني تقريبا من 30 سنة، حدثت عن شخص كان هو يقول أنا سأخذ في آخر العام في الثانوية العامة سأخذ الدرجة النجاح الكامل، لن يفوتني ولا درجة واحدة ولا درجة واحدة. وفي الواقع ذهب لأيام الامتحان وصار يقدم، صار يقدم كل يوم، قدم جميع المواد، قدم عندنا القانون في النظام في الشام يقدم المواد كلها، فإذا أخذ الصفر، مادة الصفر، درجة الصفر في مادة واحدة، وإن كانت مادة فرعية يصف في صفه. إن مادة التربية الإسلامية عندنا هي مادة شرفية، يعني لا تحسب في المجموع، علامتها، فهي كان من 20 علامتها. فهذا الإنسان، هذا الطالب، لما جاء يوم الامتحان لمادة التربية الإسلامية التي لا تحسب درجتها في المجموع العام، ولكن إن أخذ الصفر فيها يرتب، نعم غلبته عيناه ولم يذهب إلى الامتحان، فأخذ فيها مادة درجة الصفر. فلما ذهب في آخر الامتحانات وجد نفسه، أحبابنا، أخذ في جميع المواد العلامات كاملة، يعني الرياضيات علامة كاملة، العلوم، اللغة العربية، كل المواد العلامات كاملة، ولكن الله قدر له أن ينجح في هذا العام. فإذا أنت المطلوب منك، أن تتخذ الأسباب، فإذا حصل خلاف المراد ليس لك إلا التسليم، ليس لك الاعتراض، لأن اعتراضك لن يعود عليك بخير أبدا، بل سيعود عليك بالشر. إذا هذا معنى إيش؟ معنى قوله إيه؟ قال لما قال ولو اجتمعوا كلهم على ما لم يكتبه الله فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، ليس لك أنت إلا التسليم، هو الذي يريح فؤادك. قال وجف القلم، بما هو كائن إلى يوم القيامة، يعني كأنه شبه ما كتب في اللوح المحفوظ من المقادير والكائنات، وشبه الفراغ منها بكاتب فرغ من كتابته وقد يبس جف قلمه، فيكون المؤلف رحمه الله عبر عن سبق القضاء والقدر، عبر عن ذلك بجفاف القلم ورفع الصحف. وعليه يكون المراد بهذه العبارة والله أعلم أن ما كتب في اللوح المحفوظ من التقادير غير قابل للنقص وغير قابل للزيادة وغير قابل للتبديل. ليه؟ لأنه كما قال جف القلم بما هو كائن إلى القيامة، إلى يوم القيامة. إذا فمعنى وجف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة يعني التقادير المذكورة في اللوح لن تغير ولن تبدل ولن يزاد عليها ولن ينقص منها. قال: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. الله. أما اللوح فثابت بقوله تعالى، يعني الأصل أحبابنا عدم الخوض عن حقائق هذه الأشياء، اللوح القلم، الله أعلم بحقيقة كل ذلك. نحن نؤمن باللوح ونؤمن بالقلم، ما هي حقيقة اللوح؟ الله أعلم. وإن ذكر خاض بعض العلماء في بعض في تفاسير ذلك، ولكن الأصح التسليم. ما هو القلم؟ الله أعلم بذلك. أما اللوح فثابت بقوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. والقلم ثابت أيضا بقوله تعالى: نون والقلم وما يسطرون. فيجب الإيمان بهما. وأما الإيمان بجميع ما فيه قد رقم فبقوله تعالى، يعني وأما الإيمان، نعم كقلم، كقلم نحن نقول نحن كقلم معلوم لدينا، معلوم لدينا الله القلم الذي ذكر الله هذا الذي دار فيه القلم اللي عندنا، هذا القلم معلوم عندنا، معلوم القلم هذا القلم الذي كتب فيه، القلم الذي كتب فيه، اي نعم، هذا الله اعلم بحقيقته، نحن لا نخوض فيه، اي لا نخوض فيه. وبعد ذلك اتى بالاحاديث ان الله امر القلم ان يكتب، فالقلم يكتب لوحده، هو الذي يكتب، لا يوجد من يمسكه ويكتب به. فاذا القلم مخلوق مدرك، يدرك ما يصدر منه، مخلوق مدرك، مأمور، يؤمر فيطاع، يؤمر فيطاع، فيدرك ما يصدر منه، لأن الله أمره أن يكتب فكتب، فهذا يعني أنه مخلوق مدرك. والله تعالى عنه قال: أما الإيمان بجميع ما فيه قد رقم فبقوله، يعني فثابت بقوله تعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. قيل الإمام المبين هو اللوح المحفوظ. وبقوله تعالى: وكل صغير وكبير مستطر، مكتوب مدون. وبما روي عن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه عند الموت: يا بني إنك لن تجد حلاوة الإيمان، إنك لن تجد حلاوة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك. عندها ما أصابك من خير أو من شر، أو ما أصابك من شر، ما أصابك من شر لم يكن ليخطئك، وكذلك ما أتاك من خير لم يكن ليخطئك، لأن هذا الذي قد قدره الله عليه. فإذا عندما أعلم أن جميع ما يرد علي من خير أو شر مما لا كسب لي فيه، مما لا كسب لي فيه، أو ما خالف الأسباب التي اتخذتها، نعم، فوصلت إلى خلاف ما أريد مع اتخاذ الأسباب للحصول على ما أريد، فأنا عندما أعلم أن ما أصابني لم يكن ليخطئني لأن الله قد قدره، هذا يجعل عندي سكينة وطمأنينة. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم قال له، قال الله للقلم اكتب، فقال انتبه، من الذي قال؟ القلم. إذا هو مخلوق مدرك يتكلم، فقال: يا رب وماذا اكتب، وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى يوم القيامة. فخلق الله في القلم علما ضروريا، علما ضروريا، فهو يكتب ما خلق الله فيه من العلم، أخرجه أبو داود الترمذي. وعن عمرو بن العاص قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا: يا رسول الله. قلنا: لا يا رسول الله، إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة. أعيد فأكرر أحبابي وأركز على هذه النقطة، فيه أسماء أهل الجنة. أسماء أهل الجنة دونت في هذا الكتاب على وفق ما سبق في علم الله عز وجل. هذا مما ينبغي أن نركز عليه تماما. قال: فيه أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، يعني إن أسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. زيد بن عمرو بن خالد هكذا نسبه كله موجود في هذا الكتاب الذي هو من أهل الجنة. ثم أجمل على آخرهم، يعني كتب جميع أهل الجنة في هذا الكتاب، فلا يزاد فيهم ولا واحد ولا ينقص منهم أبدا. وقال الذي في شماله: هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. قال أصحابه: ففيما العمل يا رسول الله؟ انظر كيف الآن ماذا فهم الصحابة، كأنهم فهموا يعني أن الأمر لا علاقة للعبد فيه. قال: لا، انتبهوا. قال: ففيما العمل يا رسول الله إن كان أمرا قد فرغ منه؟ فقال، أمرهم بالعمل، فقال: سددوا وقاربوا. يعني لك أنت عندك قسم اختياري، سددوا أي اقصدوا، بمعنى اطلبوا السداد، اطلبوا الصواب، وبالغوا في التصويب، وبالغوا في طلب الصواب. فقال: سددوا. نعم، فقال: سددوا وقاربوا، يعني وقارب لا تغلو. والمقاربة هي الاعتدال في الأمور التي لا غلو فيها ولا تقصير. فأرشدهم إلى أنه مطلوب منك أن تعمل، مطلوب منك أن تعمل. قال: فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل كان. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: بيده، أي أشار، يعني قال هنا بمعنى أشار، أي أشار بيده فنبذها. ثم قال: فرغ ربكم من العباد، فرغ ربكم من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. سبق أحبابنا وتكلمنا عن أمر بمعنى هنا: فرغ ربكم من العباد، فريق في الجنة وفريق في السعير. لا بأس أن نعيد وأن نكرر ما ذكرناه في درس سابق، بأن الله سبق في علمه الأزلي أنه سيخلق خلقا ويبتليهم. سبق في علم الله الأزلي بأنه سيخلق خلقا ويبتليهم بالأمر والنهي، وعلم قبل خلقهم، علم قبل خلقهم أن منهم طائفة يستجيبون للأمر والنهي وتغلب حسناتهم سيئاتهم، فيثيبهم على ذلك جنة عرضها السماوات والأرض، وأن من ذلك الخلق الذي سيخلقهم طائفة يخالفون الأمر والنهي فتغلب سيئاتهم حسناتهم فيعاقبهم بالنار ودركاتها. فخلق الله عز وجل الطائفة الأولى للجنة بناء على ما سبق في علمه، وخلق الطائفة الثانية للنار كذلك بناء على ما سبق في علمه. أن هذه المسألة أحبابنا لعلكم شعرتم بأنني أكررها كثيرا لأن الناس عن هذه الفكرة عن هذه الفكرة في غفلة تماما، في غفلة تماما، بأن الله عز وجل يقدر ويقضي ما سبق في علمه. قال باقي الألفاظ المذكورة. تفضل سؤال. تفضل. أنا ما فهمت هذه العبارة ثم أجمل على آخره. قلت لك يعني ثم الكتاب الذي كان بيده ذكر فيه أهل الجنة حتى آخرهم، كلهم موجودون ذكروا مجملين بالإجمال في هذا الكتاب، لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم. قال باقي الألفاظ المذكورة في الكتاب كلها مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام، بعضها باللفظ وبعضها بالمعنى، وهي مستغنية عن الشرح. قوله وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى سبق في علمه، سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر، انتبه، هذا الذي ذكرناه قبل قليل، سبق علمه الأزلي الله عز وجل في كل كائن من خلقه، قبل أن يخلقك علم الله أنه سيخلقك، وعلم ما سيصدر منك باختيارك، فخلقك ليصدر منك ما اخترته أنت، لا ما اختاره هو لك، وإن كان قد اختار الله لعباده أشياء من أوصاف، من طول، من حجم، من عقل، من فهم، إلى غير ذلك. إعادة ماذا؟ أنه قدر لك وما اختاره لك هكذا. قدر الله لك. أنا ما أعرف الذي سمعته، ماذا سمعت مني سبق لسان حتى أعيد؟ لا أدري، لعلي أنا أصاب كأني سمعت قلت ما اخترته أنت. إيه ما اخترته أنت؟ يعني خلقك الله ليصدر منك ما اخترته، يعني البارع عز وجل علم كما قلنا قبل قليل أنه سيخلق زيدا، وأنه سيأمر زيدا بالخير وينهاه عن الشر، وعلم بأن زيدا سيختار الخير، فخلقه ليبرز، خلق زيدا ليبرز من زيد ما سبق في علم الله أن زيدا سيختاره، وليبرز على زيد ما اختاره الله له من أوصاف، من طول وحجم ولون وعقل وغير ذلك. بارك الله فيك. قال وعلى العبد أن يعلم أن الله تعالى سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك بمشيئته تقديرا نرجع الآن على ما ذكرناه سابقا، أن التقدير، أن القدر تابع لصفة العلم، قدر ما سبق في علمه، لذلك قال سبق علمه في كل كائن من خلقه فقدر ذلك. فهذا نص من الشيخ بأن القدر، بأن العلم سابق على القدر، ترتيب تعقلي، فقدر ذلك بمشيئته تقديرا محكما مبرما غير قابل للنقض. نعم، لذلك فسره فقال ليس له ناقض، يعني مبطل ولا معقب، ليس له ناقض ولا معقب، ولا معقب ولا مزيل. نعم، يعني إيش ولا معقب؟ يعني ليس هناك من يتعقب حكم الله عز وجل، لا بنقض ولا بتبديل ولا بتغيير، ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه. هذا تصريح بإثبات أزلية علم الله تعالى ومشيئته. وبإثبات القضاء والقدر بما هو كائن من خلقه، وبتقدير كل شيء على ما تقتضيه حكمته البالغة من حسن وقبح وخير وشر وطاعة ومعصية وغنى وفقر. وفي قوله لا معقب لا مؤخر لما حكم، إلى قوله في سمائه وأرضه إشارة إلى أنه جل وعلا هو المنفرد بالحكم والتدبير والغالب في أمره، لا يشاركه في ذلك أحد، وقد مر تحقيق البراهين على ذلك. الله. قوله ولا يكون مكون إلا بتكوينه، والتكوين لا يكون إلا حسنا جميلا. سيتكلم الآن الشيخ عن التكوين وبأنه صفة قديمة لله عز وجل. قال اعلم أن التكوين والتخليق والإيجاد والإحداث والاختراع كلها أسماء مترادفة، معناه إخراج المعدوم من كسم العدم إلى ظهور الوجود، هذا يسمى إيش؟ التكوين، الخلق، الإيجاد، الاختراع، الإحداث. وإنما خص لفظ التكوين، يعني ولم يقل التخليق ولم يقل الإيجاد، لماذا خص كلمة التكوين من بين هذه الكلمات لأداء هذا المعنى الواحد لهذه الكلمات؟ قال إنما خص لفظ التكوين اقتداء بالسلف، فإنهم قالوا التكوين غير المكون، يعني الخلق غير الخالق، يعني المحدث غير المحدث، يعني الموجد أو نقول الموجد، الموجد التكوين أو الإيجاد، أو الإيجاد، الإيجاد غير الموجد، الإحداث غير المحدث، التخليق غير المخلوق. قال وهو التكوين، يعني وهو التكوين، التخليق، الإيجاد، الإحداث، الاختراع، وهو صفة أزلية قائمة بذاته تعالى كجميع صفاته. وعليه إذا أردنا أن نعرف التكوين الذي هو صفة قديمة، نقول هو صفة التكوين، صفة قديمة قائمة بذاته تعالى يتأتى بها عند الماتريدية، يتأتى بها الإيجاد والإعدام على وفق الإرادة، لكن التكوين إن تعلقت بالوجود سميت إيجادا، وإن تعلقت بالحياة سميت إحياء، وإن تعلقت بالموت سميت إماتة، وإن تعلقت بالرزق سميت ترزيقا إلى غير ذلك. فهذا هو التكوين. وعليه كما قرر سابقا عندنا أن صفات الأفعال عند الماتريدية ما حكمها؟ قديمة، لأن صفات الأفعال هي صفة التكوين، وصفة التكوين قديمة. وعليه نقول صفة التكوين عند الماتريدية هي الصفة الثامنة من صفات المعاني. هنا فالقدرة عند الماتريدية أحبابنا، القدرة عند الماتريدية هي صفة مصححة لصدور المقدور، صفة مصححة لصدور المقدور، والإرادة صفة مرجحة لصدوره. فالتكوين صفة مؤثرة، صفة مؤثرة، وكما قلنا للتكوين أسماء بحسب متعلقاته، للتكوين أسماء بحسب متعلقاته. فإذا أحبابنا القول بصفة التكوين لا ينفي عند القائلين بالتكوين، لا ينفي صفة القدرة، القول بالتكوين لا ينفي صفة القدرة، لأن القدرة عندهم تهيئ الممكن بحيث تجعله قابلا للوجود بعد العدم أو للعدم بعد الوجود. فالقدرة مهمتها تهيئ الممكن فتجعله قابلا للعدم بعد الوجود أو للوجود بعد العدم إذا بعد أن لم يكن هذا الممكن قابلا لذلك. ثم بعد ذلك التكبير بعد تهيئة الممكن يوجده بالفعل أو يعدمه كذلك بالفعل. فالإعدام والإيجاد بصفة التكبير والقدرة والتهيئة للإيجاد أو للإعدام تكون بصفة القدرة. طبعا هناك إرادات وردت هذه الإرادات كلام طويل بين الأشاعرة والماتريدية أن الأشاعرة لا يقول التكوين هو القدرة، قال وهو تكوين للعالم ولكل جزء منه في وقت وجوده، وهذا لأن العالم حادث بإحداث الله، ولو لم يكن الإحداث تبع العالم حادث بإحداث الله يعني بخلق الله، أو نقول عالم مخلوق بخلق الله، العالم موجود بإيجاد الله، العالم مكون بتكوين الله. انتبه كيف قال كلام، قال وهذا لأن العالم حادث بإحداث الله، ولو لم يكن الإحداث صفة لله تعالى لما كان حادثا بإحداثه، ولو لم يكن الإحداث ولو لم يكن الإيجاد ولو لم يكن الخلق أو التخليق ولو لم يكن التكوين صفة لله تعالى لما كان حادثا بإحداثه. وينبغي أن يكون التكوين أو الإحداث أو التخليق أو الإيجاد ينبغي أن يكون قديما، إذ لو كان حادثا، لو كان التكوين حادثا، لو كان الإيجاد حادثا لاحتاج إلى تكوين آخر، لاحتاج إلى تخليق آخر، لاحتاج إلى إيجاد آخر، إذ التقدير أن جميع الحوادث محتاج إلى تكوين الله فيتسلسل أو ينتهي إلى تكوين قديم. ولأنه لو كان التكوين يعني لو كان التكوين حادثا فإما أن حدث في ذات الله، يعني لعل الصواب في العبارة أن نقول فإما أن يكون قد حدث، هي عبارة على هذا النحو فإما إن حدث، لعل الصواب أن نقول فإما أن يكون قد حدث في ذات الله فيكون الله، فيكون يعني الله محلا للحوادث، فإما أن يكون التكوين قد حدث في ذات الله فيكون يعني الله جل وعلا محلا للحوادث وهو محال، وإن حدث أي التكوين لا في ذاته فلا يكون التكوين صفة لله، لأن صفة الشيء لا تقوم بغيره، إذ لو قامت صفة التكوين أو الصفة بغيره لكان هو يعني من قامت به صفة التكوين، لكان هو ذلك الغير من قامت به صفة التكوين هو المكون أو هو المكون دون الله عز وجل، لأن التكوين صفة من قام به، من قام التكوين به. وقول الأشعري بأن التكوين وما هو صفات الأفعال كالإحياء والإماتة حادث مردود، ليه؟ قال لأن العالم وجد بخطاب كن عنده أيضا، عند الأشعري عند الأشاعرة يقولون أن العالم وجد بخطاب كن أيضا، وهو خطاب كن تكوين وخطاب كن كلام أزلي قائم بذات الله بلا خلاف بيننا وبينه، فجعل التكوين حادثا تناقض. قال الأشاعرة ما سكتوا على هذا الكلام، ردوا عليه كذلك، وقولهم بأن التكوين قول الأشاعرة بأن التكوين هو المكون أيضا مردود، إذ التكوين صفة قائمة بذات الله أزلية، بخلاف المكون، بخلاف المكون. والقول باتحادهما، القول باتحاد التكوين والمكون، القول باتحادهما، اتحاد التكوين والمكون، كالقول بأن الضرب عين المضروب. قال: ولا يلزم من قدم التكوين قدم المكون. ليه؟ قال: إذ وجود المكون، وجود المكون موقوف على تعلق التكوين وقت الوجود، إذ وجود المكون موقوف على تعلق التكوين وقت الوجود، فيكون ذاته، ذات التكوين، قديمة وتعلقه حادث. فصفة التكوين قديمة، ولكن التعلق، التعلق، تعلق التكوين بالمكون، هذا هو الحادث، كسائر الخطابات الأزلية. وإذا ثبت أن التكوين، وإذا ثبت أن التكوين صفة قائمة بذات الله، وإذا ثبت أن التكوين صفة قائمة بذات الله، لا يكون إلا حسنا جميلا، إلا حسنا جميلا. قال: فهذا من عقد الإيمان، فهذا من عقد الإيمان وأصول المعرفة، وأصول المعرفة والاعتراف بوحدانيته وربوبيته، يعني والاعتراف بربوبيته، يعني الاعتراف بربوبية الله تعالى لنا، لأن الله هو القائل في كتابه: الحمد لله رب العالمين، يعني مالكهم، وكل من ملك شيئا فهو ربه، فالرب هو المالك، الرب هو المالك. ولعلنا تكلمنا سابقا عن الرب وشيء من معانيه، وذكرنا سابقا أن الرب مشتق من التنبية، فالله سبحانه وتعالى مدبر بخلقه ومربيهم، والرب يطلق بمعاني، يطلق بمعاني متعددة، يطلق بمعنى السيد. ومنه قوله تعالى حكاية عن يوسف: اذكرني عند ربك، عند سيدك. والرب كذلك هو المعبود، هو المعبود. وقال العلماء: الرب، الرب، إذا جعلنا الرب بمعنى مدبر الخلق ومربيهم، كان الرب صفة فعل، كانت الربوبية صفة فعل. إذا جعلنا الرب بمعنى المدبر، مدبر الخلق ومربيهم، كانت الربوبية صفة فعل. وإذا جعلنا الرب بمعنى المالك وبمعنى السيد، كانت الربوبية صفة ذات. إذن كيف نحدد أن الرب صفة فعل ولا الربوبية صفة فعل أو صفة ذات؟ بحسب تحديد معناها، بحسب تحديد معناها. قال: والاعتراف بوحدانيته وربوبيته، كما قال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. فهذا أي جميع ما سبق من العقائد المذكورة في القضاء والقدر وغيرهما من عقد الإيمان، لأنه من لم يعترف بصدق القضاء والقدر على مقتضى الحكمة البالغة فقد يشك في علمه الأزلي وعنايته، وبذلك يتطرق الخلل إلى الاعتقاد في الألوهية، في ألوهيته. وفي إثبات التخليق لغير الله إبطال توحيد الصانع في أفعاله وإثبات من يشاركه في إيجاد الحوادث، وفيه إدخال الخلل في عقد الإيمان. نعوذ بالله من الخذلان. قوله فويل لمن صار لله في القدر خصيما، فويل لمن صار لله في القدر خصيما وأحضر للنظر فيه وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما، يعني أعمل فكره في القدر وخاض فيه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الخوض فيه لما قال وإذا ذكر القدر فأمسكوا، وأحضر للنظر فيه قلبا سقيما. لقد التمس، لقد طلب بوهمه في فحص الغيب سرا كتيما، فسرا هنا مفعول به للتمس، يعني ظن بوهمه أنه قادر على الوقوف على حقيقة القدر بإعمال الفكر وإعمال العقل، وغفل أن القدر سر من أسرار الله لا يمكن الاطلاع على شيء منه إلا بإطلاع من الله عز وجل، غفل عن ذلك. قال وعاد بما قال فيه أفساكا أثيما، وهذا تأكيد وتصريح بذم من أنكر القدر لعجزه عن فهمه. هو حاول أن يفهم، حاول أن يدرك، حاول أن يكتشف، فلما عجز أنكر صار قدريا، وكذلك لما عجز عن فهمه صار جبريا، نفى اختيار العبد. فإذا إفراط أو تفريط والعياذ بالله. لذلك نهى الشارع عن الخوض في القدر. قال وسماه خصيما لأنه سبق بيانه بالدلائل القطعية إثبات القدر، فمن ينكره فقد نازع الله فيما أثبته فصار خصيما له فيستحق الويل. وإنما سماه سقيم القلب لارتيابه فيما ثبت بالأدلة القطعية لمرض في قلبه ولطلبه الوقوف على مضمون سد كتمه الله عن خلقه. وصرح بكونه أفساكا أثيما، إذ الأفساك هو كثير الكذب، والأثيم هو الفاجر كثير الإثم، وذلك بسبب إنكار ما ثبت من الله بالأدلة القطعية. ثم بعد ذلك قال قوله والعرش والكرسي حق كما بينا في كتابه. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.